ليس لهم عدو إلا من تمسك بالسنة ومن دعا إليها. لم يحاربوا أحدا يوما إلا هؤلاء، ومهما تمكنوا في أرض تتبعوهم تتبعا وقتلوهم تقتيلا. وما أمر مركز الإمام الألباني عن الناس ببعيد، أعداؤهم أهل السنة يفسدون في الأرض باسم الدين، يحرفون الناس عن العقيدة باسم الإسلام العظيم. ما الذي يطرحونه على الناس؟ أوهام وخرافات جهلة بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. شعب طيب غافل، عظمت عليه الذنوب فيوشك أن يعاقب بأشد مما عوقب به في عصر فساد يقول إنه زاد، بعصر فساد هو أفسد. والزواج فيه زواج النصارى لا طلاق فيه، لأن هؤلاء إن تمكنوا دخلوا في مسامكم ودخلوا في عقولكم وخالطوا دماءكم وتملكوا من مفاصل السلطة في البلد بما لا يمكن أن يزاح ويزال إلا بإراقة أنهار من الدماء. ومن كان متمسكا بالسنة والحق فإنه ينأى عن هذا كله، ألا إنه ذنب يوشك أن تظهر آثاره ونتائجه. فلا يلومن أحد إلا نفسه، أحدثوا لله توبة، توبوا إلى ربكم وارجعوا إليه، عسى الله أن يرفع عنكم ما تبدو في الأفق ظلال سود سحائبه، ما يكاد يعصف بكم من جنبات وطنكم عواصف سوء قد تجمعت عليكم من كل صوب، ولن يرفع ذلك الكرب عنا إلا الله. والمحنة في أن من عارض فهو كافر، هذا ما يروجونه الآن شيوخ الضلالة، جعلوا هذا في عقائد السذج أن من عارض فقد كفر، لأن الذي لا يريد إقامة الشرع في الأرض ما وصفه؟ والذي يحارب الدين ما حكمه؟ هذه هي المغالطة الكبرى. وهذا البلد الطيب يتعرض أهله المساكين لأكبر خدعة باسم الدين مرت بهذا البلد الطيب. فاللهم نجل أهل مصر من الفتن والمحن، وخذ بأيديهم إلى الرشاد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.